من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلهي باكم هاتسان إن أن عاوب بلاونو تفسير كي لباد أيضا بشا مسلم كايكو آدنتهاي سقال يتبان كبشا محرم oo sanadka hijriga ka bilowdo 1404 oo waafaqsan 29ka bisha 9aad ama September loo yaqaano 2018 waxaan Ilaahay weydiisanaynaa inuu noo dhameystiro tafsiirka caawa noo bilowday in Ilaahay ma gaarsiiyo inta maarta uu naga dhamaanayo وأن الله يديسنا سبحانه وتعالى تفسيرك قرآنك وكتابك إلهي أنه أترق علي إن آن مارتي أحق انتنا ونلو جديه نواس ودجيه ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لنلو سديبي إن آن قد قرننا نغربه إلهينا أنه ترقري ضدك أمارتي مكلفين تأه قرآن كرام مركا الآخرين أيه أما مارتي لمعنين أيه معناه الشيغ أيه إن وعن الفلال هذا هذا تحق الأحكام أه وعمل أه سيدة صلاة إيه صوم إيه زكاء إيه حج إيه إلم إذا أما معاملات كباعة أما النكاح إيه إدوين كإيه إلم إذا iyow ii aadab iyo akhlaaq ku saabsan quraanka laga qaato laakin quraanka in la dhageysto kaliya ama la iska akhriyo loogu ma tala galin waxa loogu tala galay quraanka in lagu tadabburo oo la fiirfiiriyo oo lagu dhaqmo waxa uu sheegayo lagu amal falo laakin la barakeysto kaliya la akhriyo kaliya ma aha waxa ka bilaabayna suuratul faatiha oo quraanka lagu bilaabay faatixatul kitaab magacaas waa leedahay suuraddan waxa kaloo la yidhaahdaa ummul kitaab ama ummul qur'aan magacyo fara badan bay leedahay salaad waa lagu magacaabay qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi nisfay ayaa laga wadaa sabcul mathani walqur'aan alcadiim magacyadaas oo dhan waa lagu sheegay faatixa waxa loogu magacaabay waxaa lagu bilaabaa qur-aanka qoraal ahaan mus'xafka ayaduu ka bilowdaa nusuulka ama soo degidda qur-aankii ugu horreeyey ma ahan waa laga horreeyey laakiin saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay mus'xafka qorayeen ayaday ku bilowdeen marka sidaasaa loo leeyahay faatixatul kitaab salaadana waa lagu bilaabdaa qiraa'aadka la akhrinayo salaada ayaa laga bilaabaa suuraddan waa 7 aayadood waana makkiya oo nebigu intuu joogay maka ay soo degtay qur-aanku waa 2 qaybood qayb maka ku soo degtay oo nebigu intuu maka joogay soo degtay makkiya la yidhaahdo qaybna intii madiina nebigu uu joogay ayay soo degtay, iyadana madani baa la yidhahdaa, madiinay kusoo degeen. Waa jiraan meelo kale wax kusoo degay, nabiga soo qazawaad iyo dagaal ku jira aayada soo degay, laakiin cumuuman qur-aanku wuxuu u badan yahay makki iyo madani. waana ku arkaysid masxafka, masxafka markaa furtid suura fulaan makiya, suura fulaan madaniya, waxaana aada u badan qur-aanka makiga ah, maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam 13 sano uu joogay maka risaalada ka bacdi markii rasuul laga dhigay, oo 4 uu jiray, 13 sano maka joogay oo dacwada ka faafinayay oo dadka tawxiidka u sheegayay oo shirkiga kala dagaalamayay, kabacdina madiina u hijrooday. Markii la dhibay 10 sano ayuu madiinana joogay, 63 sano ayuu nabigeena ku dhintay calayhi salaatu wasalaam. suuraddan marka 7 aayadood baa musxafka ku taalla. bismku ma wuxuu ka mid yahay 7 aayadood, mise ka mid ma ahan, oo aayaddu waxay ku jirtaa غير المغضوب عليهم, يعني halkaas laga dhigaya yani khilaaf ajra oo ay ka murmaan mufassiriin ta ama aymadu fatahu waxa ka mid tahay, yani bisinku fatahu ka mid yahay iyo ka mid ma aha, iyo suuradka soo quraanka lagu bilaabanayo ma waxa ka mid tahay suuradda qayb ka mid ama mise ma aha, doodaasna way jirtaa. بخاري مركو تفسير كيسا بلابي يعني كتاب كيسا صحيح البخاري كتاب تفسيره كجه وحكومة عاضي أم الكتب ما دام كتاب كيلو بلاوضي ومصحف لغو قري سلاس ومارتي كومة عاضي فدي رأي لا داعي سورة الفاتحة آذ فربلا قيبك من ذاك سوق على الدونة إن شاء الله. وحوري الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إيو إمام البخاري إيو أبو داود إيو غير كسبة أبي سعيد بن المعلى وصحابي أنصاري رضي الله عنه أيها أولياء كنت أصلي وأنت كنهي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه نبي إياري أنا صلاة دي كجرة وما الجواب حتى صليت وأتيت إلى أن كنت كذي أو كبعد وإمت مركز النبي يري ما منعك أن تأتيني محاكو ديدي إن أيت مالي مركز كوياري مركز يري إني كنت أصلي رسولك الله وتكني صلاة بن كجر مركز النبي كيري ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلهي سوى قرآن كيسا كمدهن ذاتك مؤمنين تاهو إلهي الرسول كيسا أجيبا هذا إذن ياران واحد نورينه أمر باب ليري أو إلهي نفري استجيبوا لله وللرسول أمر كاس حقيقة جرتا دوعا صلاة سنة إنه كجرى يا موقتا حير واجب الله دوما بحي صلاة واجب وكجرى ما أهايم صلاة سنة إهاد مركز النبي وكيري لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد وحن كبريا سورة أبوه القرآن انت هذا المساجد كبه مركز النبي عنده قبتي فلما أراد أن يخرج من المسجد مركز دعائي إن كبه مساجدك قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن بلن بأيضا دوحة تروح بريا سورة القرآن كأبوه مركز سورة النبي نعم الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فاتحالي ومر السبع المثاني وتضبطي لسوع العلنة وصلاة ركعك سوى المسوع عليا iyo quraankii weynaay oo la siiyay marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin suuratul faatixa waa acdamu suuratin fi lqur'aan acdamu aayatina waa aayatu lkursi suuradda ugu weyn qur'aanka waa suuratul faatixa fadaa'ilkeeda waxaa ka mid a xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen cubaadat bnu saamid nebigu inuu yidhi laa salaata liman lam yaqra fiihaa bifaatixati alkitaab salaad uma jirto qof aan faatixada akhrin wax salaada ma jiraa waa rukni ka mid a yacnii salaada arkaanteeda faatixada in lagu akhriyo laa salaata liman lam yaqra fiiha biumi lkitaab fadiiladeeda ka mid tahay bacdu riwaayaat laa tujzi'u salaatun salaad maba gudaysan oo aan lagu akhrin yacni faatixada waxaa ka mid a fadiilada faatixada xadiis uu warinayo muslim min xadiidi ibni cabaas radi allahu canhumaa wuxuu leeyahay baynaa rasuulu llahi sal allahu wasalama wa cindahu jibriil waqti rasuulka uu maaragtay jibriil ag joogo id samica naqiidan fawqa cod buu ka maqlay xagga sare fa rafaca jibriilu basarahu ila asamaa jibriil baa indhihiisa kor u qaaday samada fa qaala wuxuu ku yidhi hada baabun qad futixa min asamaa waa albaab samada laga furay codka aa maqlaysa nebi maxamedow maa futixa qad weligiisna lama furin albaabkaas fanasala minhu malag baabkii waxaa ka soo degay malag fa ata annabiya sal allahu alayh wasalam nebiga u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi abshir binuurayni qad uutiitahumaa lam yu'tahumaa nabiyun qablak faatixatu lkitaab wa khawaatimu suurati albaqara waxaa ku bishaaraysata laba nuur oo lagu siiyey oo aan la siin nebi adiga kaa horreeyay waa faatixada iyo suuratu lbaqara aayadaha ugu dambeeya intaas waxaan ka aftoomaynaa fadaa'ilkii ku yimid suuratu lfaatixa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وحان قبل أبنينا مقع الله الله الرحمن نحريس تعام كعا بحيني أو مسلم يقال إيا مخلوقات فتن كالقارتي والرحمن الله الرحيم نحريس تقار كعا مؤمنين تكو قار ياري وكان بالمؤمنين رحيما وآخرة الله اسمع عيسى أيام كب الله بنا الناس صفات كاس ونحسن له رحمة عام كأة هي مدة خاص كالله بضبا بسنك أكمل فاتحة waxay aimadu isku qabtaan ma lala jahrayaa salaadaha jahrka ah mase lalama jahray oo hoos baa loo akhrinayaa intaba way yidhaahdeen axaadiistana waxay u badan tahay in la siraysto hoos loo akhriyo axaadiista ku timid oo saxiixa ah bukhaari iyo muslim iyo keyrkood axaadiista tilmaamaysa in lala jahrana aada uma xoog badna qaarkood ayagoo saxiixa oo saxiixa ku jira laakiin kuma cadda inuu nebigu la jahray laakiin bacdu saxaaba waxaa laga hayaa inay la jahreen sida abu hurayra xujadu laakiin waxay noqonaysaa نبي عليه الصلاة والسلام وحي فعل كيسة أما قول كيسة مركو كسوا هذا اللي الحافظ ابن كثير وخلاف كاس أئمضوا أشكو خلافين فاتح هذا ملال الجهرية مسألة لما الجهرية وحكو قبل قبيعي فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبصملة ومن أسر وحكو إجماعين علماء قفكي لجهر بسنك إن صلاة ديسو صحيحة تاي قفكي سريستنا إن صلاة ديسو صحيحة تاي ولله الحمد والمنة سيأسكو قلق لي إلهي ما هذا سكالك إيا قلق دعبك أما أخلاق العلماء واسناس لكن دعبك مارتي عامل أما مارتي فلك درك كبكتي محافظة على الله قريه محامرة الله قصرية محاساس الله السمية يعني ما أهم بقى علمه أو بقى عامه مسائل كنوح الغراء علمي إن الله نحقر الموضية سيدات إيه جدل إيه أما كوحيسي أما ساس الإرادة ما أهم سيدة مارتة كتبت حديثة وحبضا إنت الله قصري والنبي عليه الصلاة والسلام أصيب الله الجهري حديث صريح الله ما هي لكن صحابة قاركو وحبا مارت لغا شاقي حديث تكوي يميدنا يعني مارت كما عدا قاركو أيوة صحيحة إلا للجهري حتى نور كليه الحافظ ابن كثير قفك إلا الجهري قفك سريست الله بضل صلاة سوى صحيح سيدا قال شيخي سي ابن تيمية سيدا سكوليه فتاويسة جزك الله بي الله باتنا سيدا سكوليه مركب على الرباء إنه وقفه علميا شيء ما أرتوه أقاده لكن إنه قد يغفر لك الدير هي الضوض معهم محل وقر يلا حضي بسنك إذن ما حضي لأن محمد أسر يستي هذا مركب حشيكتي أو تراديد وحل وقر يلا طبع مال كوكي سري ما هو عص لغن علماء ما هي الضوض من أسلوب الرحمن الرحيم مقعص الرحمن عربت وإنكر سنعيان اسم الرحمن سألوك إنكر سنعيان وحكو شاقي ابن كثير منكم سأقبوري وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له جاهل بك آيان مقع الله اسم كاس الله الرحمن أما صفاتاس إيه واجبي الله بجاهل كأهل ولذلك ممكن النبي عليه الصلاة والسلام هشيس كأي حديبي الله قالان سنة اللحاد وديدان رحمن نبي حقوق رب بسم الله الرحمن الرحيم ما قررنا نيرا أنه رحمن من يمامة جوغة ومسيلمة لإيرا هذا ننكا سنقلنا قانا رحمن اليمامة مسلمة الكذاب ما يعصوا قعام بحيكونا دنتي أصوى شاقنا يا النبي النمو أيها للدلي مرقوا جهل إلهي مرعيسي سفاديسي أي جاهل كأهاية يوحي إلهي ومتاستو وين هي تعظيم سادرات ديت بمرقى أي وإنكران أو ديدان الحمد لله رب العالمين الحمد لله أمان وناكسن الله أسكال حمدي وثناء يفالي الحمد لله مهد مالك سيكت مع هذا الله أسكال حمدي الله مالك كوبي هملك إلهي وحكومة هذه ضدك سماواتك الجوغة إيه ضدك قولك الجوغة إيه وحود حياة وله الحمد في السماوات والأرض الدنيا آخرة إلهي بالقمة هدية وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة أهل الجماعة إلهي بالقمة هدية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أنبياء إلهي وكم هديا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق نبي الله داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سياسي أهلا مرك إلهي مهدين طلبوا مهدين أيه مخلوقات كي سألن جني إنسي ملائك أو ننبى إلهي كم هديا وانا متيستا إلهي إن لغو مهدية نعمت فراها بضا وانا تنكوب الكريم أو النسية أرزاق لأنا أرزاق عظمات أو النسية أولاد مالك عقلك علمك هدايرة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله انت صدا با إلهي لغو مهدينا يا سبحانه وتعالى الحمد مهد أما وناكسا لله الله إسكاله رب العالمين عالم قدم عليه أهاي ربك ربك وحلو إدلاقا المالك المتصرف اللي وحكس ملكيي وكنت تصرف يوم ما ملي وحك الحمدك الأمر عابا السيد الحمد لله رب العالمين وسيد العالمين وعقل الإرادة الله وحده قاليه ربي بمعنى المصلح مخلوقات فضل إلهي بقاليه أو بربارية أو كرية حيواناتك إيوما لتبن آذنك رمانتود إلهي سبحانه وتعالى بربارينيه أو يكون جيران تصرف كيسا إيا مالتا أغالين كيسا إيا أرزاق الدول عالم وحالي رالاو إلهي كصهرين عالم وحالي إيقونك كنهو مثل سراء أو سماواتك إيا دولك إيا وحاو بحاية وحاو صدوا عالم فرعون مركي إسحب صدان نبي الله موسى عليه السلام رب العالمين بوشان فرعون صلى الله عليه وشكته وما رب العالمين نبي موسى رب العالمين محيها نبي الله موسى هو جوابي وحكيري رب السماوات والأرض وما بينهما سماوات كان أجيدي بلارنا مالك ساعة التكفيد كل الجوابة يقول كان أصيانا هوسي الله إيه وحا أدحايا انت أصدنا ليه تاقين فرعون هو تاقين محو سمي حرم الله رب العالمين مركبات وهم وقضوا سمي كون كأصدنا إله اسمه غفره وصلاء وهبي سمد أسوليين عن صادعين عن ولي الرنجي أباهم مال عنك بابئين ما لنا قد الله عصناي ملكاس أو جيدي أصنا سياء بلارا إلهي أوفديي وحاصدا خالقي سميي ورب العالمين الحمد لله رب العالمين أما نوطن أليه عالم كان لقاليني كنت تصرف يوم معمولي خالق أوعاي مالك أوعاي بربارني الله أصبع ما هو ناكسن اسكالك هذه الشيخة مرك رب العالمين إنه مالك يهي لاتك عبسي بها قلقات وحال لقود داري الرحمن الرحيم سيدة عبسي الله قبها بيه إيه وإيه قلق وحال لقد دور مريه الرحمن الرحيم لبصفه ama laba magac oo ilaahay u leeyahay alraxmaan allihii naxariista guud bixinayay oo kala gaartay makhluuqaadka oo dhan hadday yihiin xayawaanaad hadday yihiin bini aadam hadday yihiin jinni hadday yihiin insi malaa'ig kulli naxariista ilaahay waa kala gaartay waraxmatii wasicad kula shayin ilaahay naxariistiisa waa waasa dadkii diida ku fallaagooday oo beeniyey u dhaqaalaynaya oo fircoon uu ka mid yahay iyo wixii la mida ilaah islaa ka dhigay boqortooyadaas u dhiibay sidaa wax u maamulayay dhaqaalaynayay haddana waa ku kufray marka naxariista allaha loo muujinaya dadka waa min baabi targhiib wa tarhiib markii ay cabsadeen oo la yihi rabbulcaalamiin baa la yidhi alraxmaan alraxiim labadaa tilmaanna ilaahay uu leeyahay waxbaha baqinin qur-aankuna waa ku timid in laba aayadood oo midna cabsi ay ku jirto midna ay ku jirto targhiib nabbi cibaadii annii ana alghafuur araxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab alaliim ina rabbaka la sariicu alciqaab wa inahu laghafuuru raxiim si qofku dhanna uu ka cabsado dhanna uu maaragtay jacayl iyo ragbad gasho alraxmaan allihii maaragtay naxariista guud bixinayay alraxiim naxariista gaarana allihii bixinayay maaliki yowmi iddiin weli tilmaamihi allah socdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi iddiin maaliki ama maliki waa laba qiro maaliki yowmi iddiin abaalmarinta iyo xisaabka maalintaas allihii mulkinay oo hadda la soo ilaahay ma mulkiyo hadda aan joogna adduunyada maalik sow ma aha haaoya marka isma diidara laakiin xagga dad baa waxay sheeganayaan adduunyada inay maaragta iyagu wax haystaan oo boqortooyo iyo mulki haystaan laakiin xagga ma jirto aayado kale wuxuu ilaahay noogu sheegay yowmu ddiin waxa uu yahay wama adraaka maa yowmu ddiin uma maa adraaka maa yowmu ddiin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah maaliki yowmi ddiin waa taas yowmu ddiin waa maalintaas abaalmarinta iyo xisaabka iyo jazaha oo yowmu alqiyaama la yidhaahdo maalin cidna aysan hadli karin cidna aysan mulki sheega karin sida maanta wax loo sheeganayo maalintaas wax sheegan kara mulki male ilaahay wuxuu yihi liman ilmulku alyowm maanta yaa iskale mulki asaa ilaahay isku jawaaba lilaahi alwaaxid alqahaar yowmaidin yuwaffihim allahu diinahum alxaqa maaliki iyo maliki labaduba waa shaqaynayaan macnahoodana ma kala foga waa dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mulkiga iskala xaqiiqada ah asagaana bixiya mulkiga laakiin waxaa loogu khaas yeelay yowmu ddiin in dadka la tusiyo maalintaas cid ilaahay wax ku qabsan karta ma leh adduunyada laakiin waxbaa la iska sheegtaa oo dadku mulkiga iyo waxbay sheegtaan maalintaas laakiin waa maalin cabsi yowma yaquumu ruuxu waalmalaa'ikatu safan laa yatakallamuun ilaa man adina lahu alraxmaanu wa qaala sawaaba wa khashacat alaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsan yacnii maalintaas codkoo dhan ilaahay buu khushuucay qof walba dhagtu raaricinaya wax shanqara lama maqli karo yowma ya'ti laa takallamu nafsun ilaa biidnihi faminhum shaqiyun wa saciid maalin dadku edabi leeyihiin sida adduunyada ee aflagaadada iyo maaragtay qabqabta ugu jiraan xagga ma jirto maalin ay dadka dhan wada aamusan yihiin oo qof hadli kara usan jirin ilaa qofkii ilaahay uu ogolaaday inuu fasaxa moogiyo. mulkiga hadda dadsoo laguma magacaabo malik fulaan, boqor fulaan, waa jirtaa, lama diidan hadda. bal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayadaha qaarkood waa tilmaamay, waqaala lahum nabiyuhum in allaha qad bacaha lakum taaluuta malikan, malik laana mulki ilaaha bixiyo soo ma, qul illaahuma maalika almulki tuuti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayr wa kaana waraa'ahum malikun. wuu tilmaamay qisatu khadir maca muusa id jacala fiikum alanbiyaa wajacalakum mulukan, ee banu israa'iil baa maaragtay loogu mana sheegtay ilaahay wuxuu idinka dhigay oo idinka soo saaray ambiyo iyo boqorro. marka boqortooyada laftigeeda yaa iskale, ilaahay baa bixiyay boqortooyada. waxa xaqiiqadaana asagaa boqor rasmi ah inta kale oo iska baabacaya maalmay ku ceeshayaan, kabacdina mid kale afdambinay ama asagaa ka dhimanaya. laakiin boqortooyada xaqiiqada ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxzuulayn baabacin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, iyaaka adiga kaliya baa nacbudu kucaabudayna. mafcuulkii baa lasoo hormariyey waa xasr, carabiga waxa lagu yidhaahdo yacni adiga kaliya, qof kale maya. nacbudu ficilkiia dambeeya, mafcuulkiina lasoo hormaray, iyaaka adiga kaliya waa marka qof kale maya, adiga kaliya ayaa nacbudu ku caabudaynaa, wa iyaaka adiga kaliya baa nastaciinu kaalmo ku weydiisanayna. waa tawxiid marka, taxqiiqu laa ilaaha ila allah, labadaa kelimo laa ilaaha ila allah oo ka kooban diidmo laa ilaaha, laa macbuuda bixaqin ila allah oo isbaat, iyaduna labadaa qaybood ka kooban tahay. ilaahay cibaado buu iska leeyahay, shirkina waa loo diiday. laa ilaaha ila allah macnaheedu waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. aayado badanana macnahaas ku yimid oo faraya dadka in cibaadada ilaahay aan ahayn inay ka baxaan oo ilaahay keliya cibaadada u ogolaadaan. waxaa ka mid ah oo lays amray yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum, rabbi caabudan, waana laga reebay ilaahay qeyrkiis dadku inay caabudaan. falaa tajcaluu lillaahi andaadan, laa nahy, tanna waa ucbuduu rabbakum amar, tanna waa nahy. sidoo kale ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أمر واجتنبوا الطاغوت والنهي. كفوا هذا أصنام يا شياطين يوحي إلى كسوكين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا. بل ضدك إذا كور ريي ويدية رسوش إذا كور ريسي إلهي موحولة هاي آلهة لا عابدوا مايا ويدية اللي سؤالة ضدك إذا كور ريي أو الرسالة إذا كور ريي إلهي مالهاي. لكن ضدك يأسمين marka waa qofku inuu ka noqdo shirki bari, waa inuu ka noqdo cibaadatullaahina waa inuu maarata la yimaadaa. shirkiguna waa masalo khatar ah oo dad badan ay ku halaagsameen. qofkuna maarata hadduu ku dhinto uu yahay masiirkiisu naar aan laga bixinayn, oo kaafir billaahi uu yahay mushrik uu yahay qofkaas wax rajaa ma leh qofkii laakiin ka laabta shirkiga oo ku dhinta tawxiid dambigiisu si kasta ha gaaro rajuulee duu tawxiid ku dhintay laakiin shirkigu waa masale khatara iyaaka adiga kaliya ayaa nacbudu allow ku caabudaynaa wa iyaaka adiga kaliya ayaa nastaciinu kaalma ku weydiisanaynaa ilaahay qofku inuu maaragtay wixii baahi ah oo haya inuu weydiistaa laga rabo hadday owlaad tahay hadday caafimaad tahay hadday maaragtay tahay caqli iyo cilmi hidaayo hadday tahay wax kasta ilaahay inuu weydiisto xadiiskii cabdullahi ibni cabbaasna waa xusuusantihiin uu nebigu ku yidhi idaa sa'alta fas'al illah waida istacanta fastaciin billah arbaciinka ku jira haddaad wax weydiisanaysid allah wax weydiiso haddaad wax kaalmaysanaysid ilaahay kaalmayso su'aasha bini aadamka waxbaa isweydiistaa wixuu kuu qaba kara waa weydiisanaysa laakiin waxyaala bini aadamka uusan waxba ka qaba karinaa jira caafimaadka bini aadamku ma hayo awlaadda bini aadamku ma hayo hidaayada janno iyo naar roobka waxyaalahaas oo dhan bini aadamku shaqo kuma leh hawl ilaahay khusuusi uu leeyahay marka wixii allah iska lahaa isaga weydiiso bini aadamka wixa weydiisan kartid xaajadaada ina kuma diidan inkastoo baryaha sidiisaba laga fiican yahay laakiin haddana wixii ilaahay iska lahaa qof bini aadam haddaa weydiisay khatar baa ku sugantay shaqo kala gashay soo ma arkaysa dad badan oo hadda weydiinaya caruur iyo caafimaad qof kale oo bini aadam laga yaabo qof kalabkiisa inuusan caruurba lahayn caqliga bini aadamka hadduu ka shaqeeya waxuu isdhihi lahaa war qofkaana wax weydiinaysa isagoo ma haystan mida wuxuu leeyay xoolaan kaa rabaa asagaa miskiina oo meel fadhiya ninkaa wax weydiinaysa xoolaha weydiinaysa asagoo ma haysto xoolaha isaga muu keensado caruurta isaga muu keensado caafimaadka isaga muu keensado waxba ma keeni kara marka ilaahay shu-uuntiisa iyo arrimaha u gaarka ah isaga weydiiso qof kale ha weydiin isagaa maaragtay kaa aqbalaya isagaa baryadaada ajiibaya qofkan kale warkaama hayo kuma oga xogtaada isaga u bandhig wa ufawidu amrii ila allah in allaha basiirun bilcibaad alaysa allahu bikaafin cabdahu ilaahay saa kuma filla addoonkiisa meel kale maxaa u aadaysaa ilaahaa kuu jooga saa ku dhahay udcuunii astajib lakum ibarya waa idin ajiibaya in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin qofkii ducada alle iyo baryadiisa ka faano ka kibra jahannama daakhiriin jahannam u galay iyaaka nacbudu ilaahu adiga kaliyaan ku caabudaynaa wa iyaaka adiga kaliyaa nastaciinu kaalma ku weydiisanaynaa qaybahaas haddaan soo marnay salaadii la qaybiyey ama faatixadii qayb ka mida oo markuu addoonku yidhaahdo alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa iska leh oo ilaahay buu ammaanay ilaahay buu maaragtay ku xamdiyey alraxmaan alraxiim waa ammaan ilaahay la ammaanay maaliki yowmi iddiin waa ilaahay buu tacdiimiyey qofkaas waxaasoo dhan marka ilaahay subxaanahu watacaalaa iska leh ammaan iyo xamdi iyo maaragtay dhammaan qaybahan dambe tanna waa addoonka ilaahay ka dhexaysa cibaadadana waxaa laga rabaa addoonka kaalmahana ilaahay waa bixinaya waa laba dhinacba iyaaka nacbudu addoonka laga rabaa iyaaka nastaciinu kaalmahana ilaahay laga rabaa ilaah ku kaalmaynaya adigana cibaada laga rabaa qaybta dambe oo faatixada ihdina siraat almustaqiim intaasoo dhan addoonka iskale ilaahay buu weydiisanayaa hidaayo إنه الطريق المستقيم بكتوسية سلاسة مركة وقائب سنتا فاتحة قائب الله اسكالي هاي إيا قائب أدوانك أولي هاي إيا قائب أبحيس اهدنا الصراط المستقيم مرد نسوء أن قائبه هراء إن الله سبحانه وتعالى له أمانه أما له حمدنه أما أصدر له تشريفنه له تعليمنه إن تعالى الدوم أسأل إله من وحوه دي سنة ولعبد ما أسأل سياسه على الله حديث القدس الدوم يقول وحي هو دي سنة إهدنا الله نبو هنوني أو نوافجي أو نبو إلهامي الصراط المستقيم وضبع قاسم وضبع قاسم إله نوهنون إله على ويديستي الصراط المستقيم وضع كليا لما تهين اسكب مدع كليا وضع وضع وحنا غير كرتا مدقى الله عم يمد قاسم وضع مركا فلا ايضا لبوه الرأي وضع هراء مرين oo magacyadeeda aan sheegi doono dadkaas bay weydiisanayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ihdina allahu nagu hanuuni oo nagu ilhaami oo mawaafaji as-sirat al-mustaqim wadaba taasan allahu nagu hanuuni hidaayada halkan waxa laga wadaa bimaacna al-irshaad wa tawfiq hanuun qalbiga qofka loo galiyo iyo maaratay xaqii oo la waafajiyo hidaayadaas hadda nafteeda ku gudubtay oo mafcuulka wax xaraf jaara lama socdo ihdina as-siraata ayadoo xuruuf la socota jaaro arki doonaa waynaka la tahdii ilaa siraati almustaqiim fahduuhum ilaa siraati aljaxiim laakiin hadda nafteeda ku gudubtay wahdaynahum najdayn waalamid هداية نوع عاصة مركب عليها هداية الإرشاد والتوفيق إلهي لأكو قارتها إن قف كان إيمانك قلبك اللي يجلي هي هداية الإلهامية إلهي بأسكال وعجر هداية الدلالة قفنا حدث والله شعر حق أنبياء هي مؤمنين انتم بواليهم سيد آية القرآن إلهي نقول يا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم نبي عليه الصلاة والسلام أظن ذكر حتى سنيسا وضد التوصل لكن مدان إلهي بأسكالة هداية التوفيق ومدان النبي اللي قاعد فيه أذيرك اسمك التوحيد تقول لقنا إيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت قفك جعش هذه قلبك إيمان وما قلت إلا ذلك سنبي واجعنا سماء أسوى الدفاعي إنبضا قادم كور إستاغي أصبح كو مبدأ هاين واجعنا أسوى كوريي لكن إلهي موافج إنه رمائيه محايل إله أسكالة هداينا marka midaas anbiyaada iyo muuminiinta iyo cid kale mala hidaayatu tawfiq ilaahay askala midaa waa ku qofin xaq loo cadeeyo anbiyaada iyo muuminiinta intuba waa Allah sugay oo waa quraanku waa sheegay ihdina siraatal mustaqim wadara qasam allahu nagu hanuuni siraatki marka waa la fasiray صراط المستقيم كاس مركا مفسرين تو وحكو شاقان الإسلام قالوا حكو شاقان الحق انتم مركوا اسكينة يا حق ايو الإسلام اما انتو اسم الديدنا محايلي وانا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلهي بها تلماني وددي ذوات تاس الراعة صراط تاس مركة وحلقه فسري صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ودك استماع صراط المستقيم وصراط صراط الذين أنعمت عليهم ذاتك الله نعمي وددوا وذكر سيئيهم وحلو شيئا سورة النساء ومن يدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق ذاتك ودد هذا إلهي لوي ديستي إنه نوه هنونية وذاتك إلهي النعمية وأه أنبياء ذاتك صديقين تهروا لو ياشعها شهداء إلهي جدك سكل انتي وحقا يؤدق الله يقول انتي إذاتك صالحين تهونا أكسناي قرآن فمكا كبائل وقدر ذلك الفضل من الله ودوا صلى الله عليه وفضل إلهي صراط كي مركو حرام صلى الله عليه اهدنا الصراط المستقيم واكد صراط الذين والقبض دري صراط الذين كوي ودري الله يقول هنوني أنعمت عليهم أظن نعمي سي الله أظن نعمي إسلامك يا إيمانك يا الرسالة يا النبي النمضة يا صديق النمضة يا صالح النمضة وحسن نعمه إلهي أبحيه تلمامه وأكسبه تتكاس ودد هذا مارتي لو يدي سنة إلهي نبوها نونية ودد تلمامه وأكسن إلهي أبتلمامه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كوي لا عراض ودد عن أهل ولا عراض إليهم وأليه وعلاه عراضنا حق أيضا قرن أي الديدين الرائع وعيين رسالة محمد الديدين كتاب الله سنتجي الديدين مركا مغضوب عليهم والله عراضي ما دام ما لتحق أي الديدين والله عراضي قرآن اسمك وحلوة المامي المغضوب عليهم قرآن كنا مالا أي وكت المامي قرآن اسم مغضوب عليهم تعه ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه قال إلهي أعراضي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فباءوا بغضب على غضب سورة البقرة صلى الله عليه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت المغضوب عليه من قرارهاس لو عراضي او يهودا قواس وددوا دي الله ونوهنون صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم كو لو عراضي ان اهين اكو الله نعميه ولا الضالين اما كو لو دمي او حقك دمي ايغو مارته جهلي iya maarata baadi ku sugan ayagu cilmi ma lahayn laakiin waa dhumeen wala tattabi'u ahwaa qawmin qad dalluu min qablu wa dallu kathiiran wa dallu an sawaa'i sabiil waa nasaara waa wareereen meel raacaana waayeen ayagu marka waxay ku dhumeen jahl hawadooda iska raaceen waa kuwa nabi نبي الله عيسى كشاغي ابن الله قاركو ديرادن وثالث ثلاثة مركوا جهل وحلم هين أقام قوى لكن أقام بكل من وحجرا من اللي راهده زيد ابن عمرو بن نفيل ومن صحابي الجليل قري وسعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل عشرة المبشرين بالجنة وعمر بن الخطاب القرابة هايين ولا شيء سنقضي سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أبيس وكمل هذاك اللي يري الحنفاء أيها الدين وسوى قارن ولي iyo risaalada nabi maxamed ayuu wuxuu noqday dadkan waxay ku jiraan dhulka dhexba wuxuu raadiyey meel wax jiraan shaam bay aadeen ayagoo koox ah sida siiradu qorayso ayagoo diin raadinaya yahuud bay u tageen waxay ku yidhaahdeen waxaan rabnaa inaad wax noo sheegtiin yahuud waxay yidhaahdeen innaka lan tastadiica dukuula macanaa xataa ta'khuda nasiibaka min ghadab illah maqduubi calayhim aan rabnaa inaan shaahid u keenno qur-aanka aan ahayn oo ah wixii taariikhda waxay ku yidhaahdeen ma awoodi kartid inaad nala soo gashid diinka aan sheeganayno ilaa qaybtaada a ka qaadatid carada alle markaasuu ku yidhi ana min ghadab illaahi afir ana wuxuu ilaahay caradiisaan ka cararay diin saxan raadina caradii ilaahay baa maaragtay ka soo cararan adiguna waxa leedi nala qaybso caradii masaara u tageen masaara waxay ku tiri innaka lan tastadiica dukuula macana xataa ta'khuda binasiibika min sakhad illah ilaahay caradiis ilaa qayb aa ka qaadatid nalama soo geli kartid diinkan markaasuu laa astadiicuhu ma awoodo fastamara calaa fitrati fidradiisii marka iska watay siduu ahaa wajaanaba cibaadata alawthaani wa diina almushrikiin wuxuuna ka fogaaday zayd ibnu camr ibnu nufayl cibaadadii asnaamtay caabudayeen mushrikiintu iyo mushrikiinta diintay haysteen walam yadkul maca axadin min alyahuudi wala nasaara yahuud waxay wateenna lama gelin nasaarana lama gelin laakiin raggii la jiray waamaa asxaabuh fatanasaruu wadakhaluu fii diini nasraaniya ayagu nasaaray galeen katoolikii kristanay noqdeen liannahum wajaduuhu aqraba min diini alyahuud idaak waxay arkeen inay uga dhowdahay yahuudda diinteeda nasaaraday xoogaa wax bideen wa kaana minhum waraqata bnu nawfal ninkii nabiga soo gaaray waraqata bnu nawfal oo khadiijo la ilmaadeen ahaa xataa hadaahu allaahu binabiyihi lama bacathahu aamana bima wajada min alwaxyi waa rumeeyey waa kii yidhi haddaan wakhti ugu simo oo ku gargaaraya markii qoomkaa ku bixinaya soo dhabeelay oo duqoobay ayuu nabiga soo gaaray markii loo waxyooday ayuu u sheegay markaasuu yidhi nebi muuse wixii u yimid baa kuu yimid qoomkaaguna waa ku bixi doona markaasu may bixinayaan haa laakiin maalintaa sidaan jooga waa kuu gargaari lahay saas ku dhinta marka wax badan buu sii noolay غير المغضوب عليهم كوا دو عراتي وددود الى كوا سن وهنوني ولا الضالين اي كوا ادو عرات لومي وددود كوا سن وهنوني وحاسنا مركا مركي لا غار ولا الضالين فتح الله قمي امين وحديث ترى كنت امين معناه هو الله مستجيب امين ما كدوا خاط كفهمي oo aada u jiidaya aamiin dhahay macnuhu waa isbedelaa waxaa noqonaysaa qasad ijaabo ma noqonayso qur-aanka maxaa ku yimi suuratu lmaa'ida walaa aamiin albayt alxaraam soo ma qaasidiina macnuhu waa isbedela marka aamiinaa rabaa bis in la jiido lama rabo ama la mado aamiin bis aamiin maya macnihii baa ka baxdan waxay noqotay qaasidiina aamiintaana waa allah nastajib ilaahu naga ajiib ducadii iyo baryadii ilaahay soo barinay ilaahu naga aqbal wallahu aclam.